مثال مثلا تعرف حديث حذيفة اللي بنحتاج نحن فيه على الصلاة نعم ونسالك الصلاة وأنه شهادة يضرب لا إله الإسلام، إلا الله. يضرب الإسلام كما يضرب وش الثوب. أيوة تمام، هذا ضعفه. ضعفه بإيش ضعفه؟ بأبو معاوية محمد بن خازم لازم الضرير. الضرير عجيب. وخذ بقى، قال فيه فلان كذا وقال فيه فلان كذا مخمور بسيط مش يعني كل هالأقوال هاي ليس فيها تجريح الرجل إلا لأنه كان مرجئا. دخل هذا هون بقى رجل بيعمل إمام مجتهد في رواية المبتدع وطول. طبعا هو لا يسعه إلا أن يعترف أن المسألة فيها خلاف، بيقول فهو بيختار بأنه لا يحتج برواية المبتدع إذا كان إيش روايته تؤيد بدعته، وهذا الحديث يؤيد الإرجاء. عجيبه. وين الإرجاء في الحديث؟ واضح انه ما في يعني ما يقوله ويزعمه. فهذول الجماعه ما هن علماء، شايف شلون؟ بيجوز مثلا فتحوا على علم الحديث وهجموا عليه هجمه واحده، ما في قواعد في الحديث. لكن ما في عندنا علم في النواحي الفقهيه والعقيدية. يعني هلا هو لما بيقول هذا الحديث بأيد الإرجاء، كان لازم يبين وين تأييد الإرجاء في هذا الحديث. ولعلك تذكر أنه أبو معاوية لم يتفرد بهذا الحديث، وفي طريقة الحاكم قد توبي على ذلك. ما أذكر الآن، وفي الحاكم وابن ماجه شيخنا الحديث أهم مصدرين لك. نعم، لكن في المصدرين موجود طريق ابي معاويه. لكن عمدتنا نحن اظن البوصيري. ذكر عن مصدر مدري ابن منيع او غيره، والله ما اذكر، انه رواه من طريق غير طريق ابي معاويه. جميل جدا. وما دندن حول هذه ابدا. عجيب والله. ابدا. ابن عثيمين شيخنا بعله برضه الحديث، بس بعله اخرى، ان لفظ الصلاه ما ورد في رواية الحاكم، ورد في رواية ابن ماجه أو العكس، ما أذكر الآن بالتحديد. لكن هذا دليل ما ورد في الصلاة فلا يحتج به على تكفير ترك الصلاة. الله المستعان. هلا كل عنده مشايخ نجم متعلقين بالحديث، ما عنده خلفية كما يقال. ما عنده العلم. اضطروا الآن أنه يسايروا العصر، صاروا ما يتكلموا فيما لا علم لهم به. صحيح. هذا شيخنا المؤذن عندي كتاب له برضه اسمه في كذا في تضعيف حديث استعينوا على انجاح حوائجكم بالكتمان، والرد على العلامه الالباني في تصحيحه. طبعا زي ما تفضلت شيخنا، الحديث كله انت بتتكلم عليه ثلاث صفحات، هو عامل عليه 150 صفحه اله كاتبه، وفلان وفلان مش عارف شو، وقياس شواهد على كذا، يعني اشياء فعلا تطويل عجيب. لكن في مقدم له مين؟ مقبل، الشيخ مقبل مقدم له، وكلمة الشيخ مقبل يعني عجبتني. يقول يعني هذه رسالة طيبة في تعقب كذا وكذا، وهنا وينبغي أن ننبه هنا أنه نحن إذا رددنا على شيخ الحديث في هذا العصر الشيخ الألباني فلا يعني هذا إنقاص قدره، ولا يعني كذا ولا يعني كذا، بل بالعكس هذا من قوة منهج أهل السنة في أن يرد بعضهم على بعض بسعة الصدر وكذا وكذا. يعني كان الكلام جميل يلتقي مع الكلام الذي سجلته أنت عنه أيضا في شريط الشيخ عبد الرحمن شيخنا. إنه إحنا لما نرد على بعض هذا من متانة منهجنا ودعوتنا أن تحتمل مثل هذا. فكانت كلمة يعني طيبة حقيقة ولطيفة. قال ومثلنا كيف يقول رأيه في الشيخ ناصر وكيف كذا وكيف كذا، لكن هذا يعني العلم والعلم أمانة، ومش يعني كلام رجل في ادب يعني خير كبير يعني. لا شك الشيخ مقبل هو ذكر مثل هذا ايضا في الرساله الاخرى، ان فيها نقد حديث الزهد. الزهد نعم عرفته. عرفته. بذل الجهد في تضحيه حديثي الزهد. ايوه كمان ذكر نفس الكلام في المقدمه. نعم. اي الله يجعلنا ممن يتعاون معه الخير.